لا، الذكر كما مر بنا مرارا ما ورد الذكر جماعي، الذكر ورد الأمر به في نصوص كثيرة من الآيات والأحاديث، ولا ورد أنه يقال بصفة جماعية، لكن ورد في حديث عند البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون السوق فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم، يعني يذكرون الناس فالناس يكبرون. وأيضا كان عمر رضي الله عنه في فسطاطه بميناء يكبر، فإذا كبر كبر من في المسجد فترتج منى تكبيرا، أو يرتج المسجد تكبيرا، يتجاوب بعضهم لبعض، وليس على طريقة أنك تكبر ويرددون معك، لا. أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة، وقول من تتبع الرخص تزندق؟ الحديث صحيح وثابت، إن الله على ألفاظ مختلفة ورد، منها إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. الرخص يقول أهل العلم الرخصة المقصود بها ما أتى على خلاف الدليل الشرعي لسبب أو مقتضي، ما أتى على خلاف الدليل الشرعي لسبب يقتضي. والعزيمة هي ما كانت على أصل الحكم، الحكم الشرعي. فالرخصة يحبب الإنسان أن يأتيها ولا يشق على نفسه، يعني مثل إفطار المسافر في رمضان، اقتصاره على قصر الصلاة في حال الصلاة التي تقصر، يعني المسح أكثر من يوم وليلة، التيمم إذا عدم الماء، وألا يتكلف ويتعب نفسه إلا أن يجد الماء، يعني مثل هذه الرخص ونحوها. أما ما ورد عن الفقهاء، هذه كلمة لبعض الفقهاء: من تتبع الرخص تزندق. المقصود ليست الرخصة التي وردت في الحديث، لكن يقصدون الإنسان الذي يأخذ برخصة مثلا عند المذهب الحنفي يرخصون بكذا فيأخذها منهم، ويجد عند المالكية رخصة في أمر ما فيأخذها منهم، وهكذا عند الشافعية والحنابلة. فكل ما وجد رخصة في أمر من الأمور، حكم من الأحكام، في التعاملات، في أمور النكاح والطلاق، في أمور العبادات، فهو إنسان يبحث عن الرخص، يريد بزعمه الأيسر والأسهل، لكن ليس على عن قناعة وعلم، بل يريد ما تهواه نفسه. فلا شك أن هذا يخشى عليه ويخشى، وكلمة الفقهاء فيه أنه يخشى عليه من الزندقة، لأنه كأنه برم بالأحكام الشرعية، فهو يريد كل شيء فيه مخرج يريده. أما كونك تلازم مذهب فتأخذ برخصه، أو أيضا وأنت على مذهب معين تأخذ بالمذهب الحنفي، لكن وجدت هذه الرخصة عند المالكية دليلها قوي وأخذتها عن قناعة وحجة، فهذا تحمد عليه، تحمد أنك تأخذ بالدليل. يقول السائل: عندما يقول الصحابي أو التابعي أكره كذا، كيف نفرق أن هذا مقصود منه التحريم أو كراهة التنزيه؟ وهل صحيح أنه مبنيين على الاجتهاد، مبنيين على الاجتهاد؟ الكلمة من العالم إن كانت من صحابي أو تابعي أو من بعدهم، كونه يقول أكره كذا، هذه لا يتعلق بها الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يتعلق بخطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المعول عليه. فإذا وردت الكراهة، لفظ الكراهة، في القرآن الكريم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي ينبغي أن يتحقق المقصود منها. لكن السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من كبار الأئمة كانوا من الورع يعبرون بلفظ الكراهة، لا يقتحمون التحريم اقتحاما، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلذلك يقولون نكره كذا. ولا شك أننا لا نهدر هذه الكلمات عنهم رحمهم الله، فهي يستأنس بها في تأصيل الحكم وترجيحه والأخذ بهذا دون هذا. فهم كثير منهم يطلق الكراهة ويقصد بها كراهة التحريم، يقصدون كراهة التحريم بمعنى الحرام، لكنهم ورعا لا يجرؤون على استخدام لفظ التحريم. وقد يقصدون كراهة التنزيه المعروفة بالمصطلح عند الأصوليين، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، تاركه يثاب وفاعله لا يأثم. فيقصدون بعضهم يقصد هذا، يقول أكره كذا لأمر لم يثبت عنده دليل التحريم فيه، فهو يكرهه لأنه قد يدخل في الشبهات، يدخل في الشبهات. يقول السائل: قال المفسرون في تفسير قصة يوسف عليه السلام: تكلم أربعة صغار، ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم عليهم السلام. يقول: ما قصة ابن ماشطة وصاحب جريج؟ أما صاحب جريج هو صاحب الحديث الذي في الصحيح، حديثه يعني الحديث طويل، ذكره عليه الصلاة والسلام في الرجل من بني إسرائيل ويدعى جريج، كان ناسكا وعابدا وفي صومعته منقطعا، فنادته أمه في يوم من الأيام: يا جريج يا جريج. فكان يقول: ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. ففي اليوم الثاني كذلك نادته، فكذلك وقع في نوع من الحيرة والتردد: ربي أمي وصلاتي، أي هل واصل صلاتي أم أستجيب لي؟ فغضبت عليه أمه ودعت عليه، فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى المومسات أو كلمة نحوها. فابتلي، فتحدث الناس مرة في شأنه وانقطاعه للعبادة، فحسده من حسده وقالوا: ندبر له مكيدة ونوقعه. فأرسلوا بغيا فحامت حوله ولم يلتفت إليها ولم يبالي بها أبدا، فمع أنها التزمت لقومها أن توقعه في الفاحشة، فما كان منها إلا أن مكنت نفسها من الراعي، راعي يرعى حول صومعته، فولدت. فلما ولدت قالت: هذا من هذا الذي يزعم أنه ناسك وراهب. فأتوا إليه وقاموا عليه واستنزلوه من صومعته وهدوها وكسروها وضربوه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: أنت اللي كذا. قال: أبدا ما. ثم قال: ادعوا لي الرضيع. فقيل إنه صلى ودعا الله، فوضع يده على بطن الصغير وقال: من أبوك هذا؟ قال: الراعي. فنطق وهو صغير. فهذه كرامة من الله سبحانه. هذا تقريبا في شأن جريج. فالله الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا كرامات الأولياء، وأن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه الصادقين. وأيوة، القصة رتب عليها العلماء أحكاما كثيرة. أما ماشطة فرعون فلا تحضرني قصتها، ولعلنا إن شاء الله نعرض لها في وقت آخر. شيخ، الحكم الآن يعني إذا نادت الأم ابنها وهو في الصلاة، هل يكون مثل ما سبق الشيخ يقطع صلاته، أو أن هذا حكم سابق في الأمم السابقة؟ يا شيخ، القاعدة عند أهل العلم في هذا أن ما كان من شرع من قبلنا فهو شرع لنا، ما كان من شرع من قبلنا من الأمم أهل الكتابين فهو شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بنسخه، إذا نسخه شرعنا فينتهي الحكم. فهذا الحكم الصحيح أنه منسوخ، لأنه ورد التأكيد على الإقبال على الصلاة، وأن المصلي ينبغي أن يقبل على صلاته، لكن يخففها إذا دعته أمه. وكذلك الأب، يقول الأب أيضا له حكم الأم، فإذا ناداه أبوه أو أمه فإنه في هذه الحالة عليه أن يخفف صلاته ولا يقطعها، إلا إذا كان أمر خطير حتى من غير الوالدين. إذا كان أمر خطير، يعني رأى إنسان قد يقع في طفل رضيع قد يقع في النار أو في ماء أو ما إلى ذلك، فالفقهاء يقول يقطع صلاته. بعضهم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم، ويذكرون حديث أبي رضي الله عنه وفي الصحيح أنه عليه السلام كان يصلي، فناداه النبي عليه السلام قال: يا أبي. فمضى في صلاته رضي الله عنه، فلما انصرف من صلاته، أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بالك؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فاعتذر أبي، اعتذر. فمنهم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة، ومنهم من يقول بل هو في أول أمر، وأن الحكم منسوخ إذا كان الدعاء أو الدعوة لأمر عادي، لأمر عادي من أي كان، أب أو أم وغيره، فينبغي أن يخفف صلاته ولا يقطعها، والله أعلم. هل يسأل عن الإسراء؟ يعني يسأل عن عروج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بالروح والجسم؟ وهل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ أما الإسراء الصحيح أنه أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به في بدنه وروحه، وأنه ليس رؤيا منام بل حقيقة، حقيقة ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يكن معجزة من المعجزات، فليس رؤيا كما يزعم بعضهم أو بالروح دون البدن، أو هذا الصحيح أنه بروحه عليه الصلاة والسلام وبدنه، وأن الإسراء أيضا والمعراج مرة واحدة، على بخلاف من يقول أنه تكرر مرتين، بل هو مرة واحدة. وكيف يقول؟ هل كلم الله عز وجل؟ أهل العلم يقولون أنه يعني ما حصل هذا، والله أعلم، ما يحضرني الآن الشيخ يعني في الصلوات وهذا. في الصلاة يعني الله سبحانه وتعالى لما أسري به يعني ما يعتبر كلام الشيخ؟ يعني نص الحديث على أنه عليه السلام يعني عرج به حتى سمع صرصرة الأقلام، وأن الله سبحانه وتعالى خاطبه وكلمه، فالله أعلم، الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول أعمل في شركة في الدور الثاني من مبنى ولنا مصلى نصلي فيه جماعة، ولكن بالدور الأسفل منا شركة أخرى بها جماعة أكبر، لا يوجد مسجد بل مصلى في الحالتين، أيهما أصح، الصلاة مع الجماعة الأكبر أم مع جماعتنا الصغيرة؟ وإذا كان نزولنا نحن وإذا كان نزولنا يخل بالعمل فما الحكم؟ وأيضا في حالة وجودنا بالمصلى الصغير، نحن بعض الإخوة كان نحن وبعض الإخوة المتساهلين في الصلاة بالصلاة على كل حال يعني ينبغي الإخوان أن يتقوا الله ويوحدوا المصلى، داموا كلهم في عمارة واحدة، وهؤلاء في الدور العلوي وهؤلاء في الذي دونه، يتعين عليهم أن يكون مصلاهم واحد، ويرتبون أعمالهم على هذه الصفة، ووقت الصلاة واسع، يعني ينظرون الوقت اللي يناسب الجميع. وقت الصلاة يمتد أكثر من ساعتين، صلاة الظهر في المدينة مثلا من 12:30 إلى مثلا الساعة 2:30 إلى 3، فكونهم يرتبون وقت يجتمعون كلهم فيه، كل المكاتب والشركات التي في هذه العمارة، ينبغي للمسؤول إن رتب المسؤولون المديرون رتبوا ما بينهم فبها ونعمت، وإلا فعلى الإخوان أن يجتهدوا ويرتبوا الصلاة للجميع، ويكون مؤذن يؤذن بحيث يشعر الجميع بأنه حان وقت الصلاة لمن هم في المبنى من جميع المكاتب والشركات، هذا الذي ينبغي. نعم إيه؟ لا ما ينبغي، الأولى أن يؤذن واحد منهم. أحسن الله عليك. يقول هل مخالفات المرور وفاتورة الجوال أو التليفون تعتبر دين على الميت؟ هل كيف؟ يعني رجال توفي وعليه مخالفات المرور وفاتورة جوال تليفون بيت، هل يعتبر دين يا شيخ علي؟ لا، بالنسبة لما يتصل بالحكومة وبيت المال، هذه غرامات تابعة لصندوق وبيت مال المسلمين، وهذه الصحيح أنها ما تلزم الورثة ولا يلزمهم. يطالبوا يا شيخ؟ نعم، إذا طالبوهم يا شيخ ما ليس لهم حق أن يطالبوهم، هذه متعلقة بذات الشخص، وأيضا هذه الغرامات قد تكون بحق وقد تكون بغير حق، ليست صادرة عن حكم شرعي، إنما يستفيد فيها أفراد يصيبون ويخطئون، فلا تلزم بمجرد ما يقررها من يقررها منهم. الغرامات بصفة عامة التي لا تصدر عن حكم شرعي ما تعتبر ملزمة شرعا. أما بالنسبة للشركات والتي ترجع إلى شركات مساهمة لأموال الناس، هذه حقوق الناس، حقوق الناس وديون، إذا ينبغي الإنسان أن يسددها وهي من التركة، من التركة، من تركة الميت، حكم وحكم الديون التي عليه. نعم، على كل حال الشكوى إلى الله. أحيانا الإنسان يدفع المال يريد أن يدفع عن نفسه الشر لا عن قناعة، وهذا من الحكم والعقل أنك تدفع، يعني تجعل مالك دونك ودون كرامتك ونفسك لا عن قناعة، أنت ما أنت مقتنع بهذا الشيء لكن تدفعه درعا للشر والفساد. على كل حال هذا مشكلة، كان في أيتام وصغار يعني صعب الحقيقة التعدي على أموالهم، لكن المسؤول إذا كان عن طريق مسؤولين فالإثم يلحقهم هم، فكونهم يلزمون بشيء من تركة الميت لا يلزم وهو من مال الأيتام فهذا يدخل في أكل أموال اليتامى بالباطل. يقول والظلم. هل إذا زرت الميت في قبره يعلم أنني زرته، وهل في زيارة القبور أجر؟ أما زيارة القبور إذا كانت بالصفة الشرعية فهي من القربات ومن الأمور المستحبة والتي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تذكر الآخرة، وأنت تدعو للميت فأنت تؤجر، وأيضا دعاؤك للميت ينفعه إن شاء الله، ينفعه إذا كان أهلا لذلك. فإن كان الميت لم يتورط بأشياء خطيرة فقد يكون الدعاء ينفعه، أما إذا كان متورط في أمور خطيرة فقد يحال بين قبول الدعاء من أي كان. والله سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لا يغفر الله لهم، وهو الرسول عليه السلام ما ينفعهم استغفاره، لا ما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله عن الكفار. فالحاصل أنه يؤجر ويثاب الإنسان على زيارة القبور إذا صلحت نيته والتزم الزيارة الشرعية للزيارة البدعية. أما قضية الميت هل يعلم أو لا، هذه وردت آثار، هناك آثار تدل على أنه الله سبحانه وتعالى قد يرد روحه ويعلم بما يقال من سلام، وورد آثار من هذا القبيل. متى حصل الله يقول متى يكون الوقت لأذكار الصباح وأذكار المساء؟ من أهل العلم من يقيد الأذكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أذكار الصباح يرى أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس أذكار المساء، ومن أهل العلم من يرى أن الوقت يمتد أكثر من هذا، بل من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن هذا ورد من النصوص ما يدل على أنه يسمى الصبح ويسمى الغدو ويسمى، فيتناول الوقت كله من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، وكذلك في المساء من العصر إلى غروب الشمس إلى ما بعد الغروب كله داخل في مسمى المساء والعشي والأصيل والآصال. فالصحيح أن الوقت أوسع مما يعني ذكره بعضهم من هذا التقييد. الصحيح أن من نسي الأذكار يقضيها، من نام عن حزبه ونسيه فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له. أحسن الله عليك. هذا يعني يستدرك أظن يعقب، يقول فضيلة الشيخ يؤيد ما قلتم في الرخص قول سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. نعم لا شك، يعني هذه الكلمة من هذا الإمام يعني مثل ما ورد عن الفقهاء رحمهم الله، فالإنسان ما ينبغي له أن يتساهل ويتتبع الرخص بل يتتبع الدليل والحجة. يقول إذا غلطت في التسبيح بعد الصلاة وزودت في العدد فكيف أفعل؟ هل أستأنف التسبيح مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ لا أبدا، يعني الزيادة إذا كانت عن عن عن خطأ نسيان فلا حرج، ما ينبغي لك أن تعود مرة أخرى، فلا حرج في هذه الزيادة، لأن من أهل العلم من يشدد ويرى الاقتصار على الأعداد الواردة 33 مثلا أو 25 أو 10 أو 3 إلى آخره، يرى التقيد بها وأنها يعني أمور تعبدية ولا تنبغي الزيادة عليها إلا في مواطن أخرى، في مواطن أخرى تزيد يعني تكثر من التسبيح والتهليل، لكن في الموضع الذي ورد مثل بعد الصلاة ينبغي أن تتقيد بالعدد الوارد. يقول السائل: ما حكم طاعة الوالدين أو أحدهما في تأخير الزواج مع حاجتي إليه، وهل هذا من العقوق جزاكم الله خير؟ لا ما ينبغي. يعني إذا كان الوالدان أو أحدهما لا يعني أو يمنع الولد من الإقدام على الزواج فاجتهد أن تقنعهما. وحتى لو تزوجت في هذه الحالة فهذا أمر وحكم شخصي يتصل بك أنت، واعرض عليهم من تريد أن يعني تصاهره، وحتى تعذر، حتى تقول لهم أنا مقدم على الزواج وسوف تزوج من الفلان وخطبت منهم، كان لكم نظر البنت ما تعجبكم ما عندي مانع أعيد النظر، أما أني ما أتزوج فهذا أمر ما أستطيع أن أصبر. فهو أدرى بنفسه. وعلى الوالدين يتقوا الله، لأن بعض يعني نسمع كثير من بعض الشباب أن الوالد أو الوالدة أو كلاهما يحض على التأخر حتى تجد وظيفة أو حتى تستقر أو حتى كذا وكذا، فهذا ما ينبغي. هذه فرصة طيبة كون الابن مثلا يرغب في الزواج ويبدي رغبته، بخلاف الشباب الذين للأسف لا تجدهم يعني يفكرون في هذا مع أنهم محاطون بأنواع من الفتن ووالديهم ربما كذلك لا يبالون بهذا. فأنا أنصح الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم، فمن أبدى الرغبة، بل حتى لو لم يبدي الرغبة عليك أن تبادر وتحض وترغب في الزواج. صلى الله عليه. يقول تشاجرت مع رجل ورماني بقوله أنت سحرتني، مع العلم بأنني بريء مما يقول، فما حكمه وهل أقدم به دعوة إلى المحكمة؟ ما ينبغي، بل حاكمه إلى الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وبين له، كان رجل عاقل فبين له، ووسط من يبين له أنه ظلمك وأنه ادعى عليك أمرا ليس حقيقة. يقول هل تعتبر التسمية واجبة قبل الأكل، وهل يأثم من نسيها؟ أما من نسيها فلا يأثم، لكن هل هي واجبة؟ يكاد يتفق أهل العلم على أنها مستحبة، مع أنه ورد الأمر بها، سم الله يا غلام، سم الله وكل مما يليك، فيعتبرونها من الآداب، والآداب في جملتها مستحبة وليست واجبة. يقول أحسن الله عليكم، بعض الناس إذا قام من مجلسه مثلا يقول يا نبي يا رسول الله، فإذا أنكرت عليه قائلا هذه استعانة بغير الله، يقول ما قصدت هذا، إنما أقصد أن أذكره صلى الله عليه وسلم ونحو هذا من الأعذار، فهل هذا سائغ، وكيف نرد على مثل هؤلاء؟ لا، هذا خطأ. قضية أنه ما قصد أو ما أراد ما يلتفت إليه، لأن العبرة باللفظ الذي حصل، اللفظ الذي صدر منه كونه يقول يا محمد يا رسول الله يا علي يا كذا، هذا خطأ، وهذا يعني ظاهره شرك ودعاء، تدعو كأنك تستعين بالنبي عليه السلام أو استعين بعلي رضي الله عنه، أو هذا خطأ، وقد يكون شرك إذا أصر على الإنسان وذكر. لكن تريد أن تذكر النبي عليه السلام، قال اللهم صل على نبينا محمد، تصلي على النبي عليه السلام، هذا ما فيه إشكال. بس يا شيخ تقيدها عند القيام فيها يا شيخ، يعني كل تكون عادة، الأولى أن يأتي بما ورد، يعني كفارة المجلس يأتي بكفارة المجلس التي وردت. ومع ذلك الصلاة على النبي عليه السلام مستحبة في كل حال وفي كل مقام. طيب صلى الله عليكم، بعض الناس إذا ضاع له شيء يا شيخ هو يبحث يقول اللهم صل على محمد أو صلوا على النبي أو شيء من هالكلام، ورد آثار لكن فيها كلام، يعني أن من فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الشيء الذي نسيه، وهذا ما أظنه يثبت، وردت آثار. والله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذا الذي أمرنا به بكتاب الله. يقول كيف العمل لزيادة وتنمية أعمال القلوب من استعانة وتوكل وغيرها من الأعمال؟ هذا كما ورد في الحديث، حديث الولي فيما ورد في الصحيح من الحديث القدسي، وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت اجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل العبادات، من صلاة وصوم وصدقة وذكر وتلاوة قرآن. لا تقتصر على الواجبات بل ازدد من الأمور المستحبة ونوافل الطاعات. فهذه لا شك أنك إذا حققت هذا يعني قوي عندك التوكل على الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله والخوف من الله ورجاء الله ومحبة الله، وكل أفعال القلوب هي نتيجة كثرة أعمال الجوارح، فبقدر ما تعمل الجوارح وتتوجه إلى الله فإن هذا يؤثر على قلبك. صلى الله عليكم. يقول السؤال كذلك: قلتم أن الزمان يؤثر في قبول الدعاء، فهل المكان كالمسجد النبوي أو المسجد الحرام له خاصية في قبول الدعاء؟ فكثيرا ما نسمع العوام يقولون لمن ذهب للمدينة أو مكة ولو لم يعتمر يقولون ادعوا لنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من عباده ويجتبي من يشاء من عباده ومن مخلوقاته، ويفضل بقعة على بقعة وموضعا على موضع وزمنا على زمن وبشرا على بشر وحالا على حال، فالمفاضلة واردة في أشياء كثيرة. فلا شك أن المساجد هي أفضل من الأسواق ومسائل البقع. ثم هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام ومسجد الأقصى، لها مزيتها وفضلها، فلا شك أن ذكر الله فيها والطاعة فيها أفضل كما وردت الأحاديث بذلك. فهذا وردت الأحاديث الصحيحة فيه، ما في إشكال هذا. وكل إنسان إذا رأى مسافرا يلتمس منه الدعاء، فالسفر بحد ذاته مدعاة لقبول الدعاء، فكيف إذا سافر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو سافر للعمرة؟ نعم. هذا يقول: أرجو تفسير الصلاة قصرا وكيف يكون الجمع بينهما. أما القصر فتقصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين. أما الجمع فلا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه لأن في خلاف، إلا في الحج يوم عرفة تجمع الظهر والعصر وليلة مزدلفة المغرب والعشاء. أما الجمع في إذا قمت في مكان ما فكثير من الناس يتساهلون فيه ويجمعون، وفيه نزاع لأهل العلم، فالأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها وتقصرها إذا كنت مسافرا. ما حكم شراء سيارة بمبلغ 100,000 نقدا وبيعها ب 120,000 سواء على أقساط أو دفعة واحدة ولكن بعد 3 أشهر أو أكثر؟ إذا اشتريتها وقبضتها حقيقة واستلمتها ثم عدت وبعتها مرة ثانية لكن ليس على الذي باعها عليك بل على شخص آخر، فهذا بيع في الصورة الأولى صحيح وسليم، وكذلك بيعك في الحالة الثانية صحيح وسليم. هذا يقول: هل ما هي كيفية صلاة الوتر الصحيحة؟ صلاة الوتر أن يصلي الإنسان من الليل ما تيسر له ما كتب له، ثم في آخر صلاته يصلي ركعتي الشفع ويوتر بالثالثة، إن جمعها ثلاثا وسردها أو صلى ركعتين وسلم ثم أوتر بالثالثة. وأيضا له صور أخرى لعلنا إن شاء الله نعرض لها في حديث لاحق. هل يجوز عمل عمرة لأمة المتوفية؟ لأمه المتوفية ردا لمعروفها. نعم، يجوز أن يعتمر عن أمه إذا كان قد اعتمر عن نفسه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.